الأنواع الأربعة التي تستلزم أو توجب قبول الخبر. قبول الخبر أربعة: القصد أو الإرادة، الثاني العلم، الصدق، والحسن. ها؟ نعم الحسن يكفي. طيب، إذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، ولهذا كان المؤلف هذا توطئة لما سيأتي. يجب أن نقبل كلامه وأن لا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يقل، لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، أولا تكلم بهذا ليضلهم، كلا والله، لا، ليبين لهم ويهديهم. طيب، هل صدر كلام الله تعالى عن نفسه وعن غيره، عن جهل ولا عن علم؟ عن علم، عن أعلم العلم، عن أعلم العلم. وهل يمكن أن يعتريه خلاف الصدق؟ أبدا، كلا. إذن هل يمكن أن يكون كلاما عييا غير فصيح؟ أبدا، حاشا وكلا. كلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب إيش؟ القبول، القبول على ما دل عليه، على ما دل عليه. مثال ذلك، قال الله تعالى: ما منعك، يخاطب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي. قال قائل: في هذه الآية إثبات اليدين لله عز وجل، يدي حقيقة، يدين يخلق بهما. كيف تثبت لله يدين جارحة؟ أعوذ بالله، تثبت الله اليد الجارحة اللي يفعل بها؟ قال نعم أثبتها، لأنه قال لي ما خلقت بيدي. وكلام الله عز وجل صادر عن علم، هو يعلم عز وجل أن له يدي، صحيح؟ طيب، صدق، صدق، ما أخبرنا الله تعالى بخبر كاذب ولن يكون في خبره كذب، صدق. طيب، بيدي يمكن أن يريد بقدرتي، ولكن يعجز عن التعبير المؤدي لهذا المعنى فيعبر بيدي، حاشا حاشا. إذن كلام أحسن الكلام وأفصح وأبينه. طيب، يعلم عز وجل أنه ليس له يدين، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه وليس فيه، هذا ممكن ولا لا؟ لا والله غير ممكن، لا يمكن، لأنه لو فرض هذا لكان معناه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس له. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين يخلق بهما، خلق بهما آدم. وإذا قلت المراد بهما النعمة والقدرة، قلنا تعالى لا يمكن أن تقول هكذا إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بأحد الأوصاف الأربعة التي هي ضد ما قلنا أو بها جميعا. نقول تعالى، هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدين؟ نعم. طيب، إذا قال عالم افتك من الأول من العلم، إن نقول طيب هل هو صادق ولا لا؟ صادق، ما يقدر يقول ما هو صادق. طيب، هل عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا؟ لا، كلام. طيب، هل أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم؟ لا. طيب، وش اللي يمنعك أنت إذا قلت خلاف ذلك فقد وصفت ربك بأحد الأوصاف الأربعة المضادة لما قلنا، وهي الجهل أو الكذب أو العي أو سوء الإرادة، أن يريد من الناس أن يضلوا. فاستغفر ربك وتوب إلى الله وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وأسد وأحسن إرادة من غيره أيضا. كيف يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كيف فتح للناس هالأبواب، هذه هي موجودة لكن إذا لم تحصر يمكن تفوت. ما يقدر المحرف ما يحيص عن هذا الشيء أبدا، ما يقدر. يقول متى قلت إنه ليس المراد اليدين الحقيقيتين، فأنت لا بد أن تصف ربك إما تابعون إما بالجهل أو الكذب أو العين أو سوء الإرادة والقصد، أو سوء الإرادة والقصد. وإذا أدى كلامك إلى أحد هذه الأمور الأربعة أو كلها فالعياذ بالله. نعم، الأمر شديد وخطير، ولهذا المؤلف رحمه الله أتى بهذه الأمور الثلاثة، ونحن نزيد الأمر الرابع وهو الإرادة، إرادة البيان للخلق، إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم، وهذا موجود في القرآن ولا لا؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. نعم، لا ما له دخل في هذا. طيب، إذن بقينا هذا ما أخبر الله به عن نفسه، ما أخبر الله به عن نفسه جامع للكمالات الأربع في الكلام. أعيد مرة ثانية: العلم والصدق والحسن والإرادة. نعم، الإرادة الكاملة التامة. طيب، بقي علينا ما أخبرت به الرسل، ما أخبرت به الرسل، استمع إليه: ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، وبينهما خلاف. صادقون، من الصادق؟ المخبر بما طابق الواقع. الرسل كلهم صادقون، كل الرسل صادقون، ولكن هنا مسألة لا بد أن يثبت السند إلى الرسل، لا بد أن يثبت السند إلى الرسل. فإذا قالت اليهود قال موسى كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى. إذا قالت النصارى قال عيسى كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. إذا قال قائل قال محمد رسول الله كذا وكذا، ما نقبل حتى نعلم صحة السند، أليس كذلك؟ لكن إذا وصل إلى الرسول انتهى الأمر، فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون، لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب، لا يكذبون على الله أبدا. طيب، مصدوقون أو مصدقون؟ نعم، نقول أما على نسخة مصدوقون فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق، هذا المصدوق، المصدوق هو الذي أخبر بالصدق، والمصدق الذي جاء بالصدق. فرق واضح؟ ها؟ المصدوق الذي أخبر بالصدق، والمصدق الذي جاء نعم، المصدق الذي أو الصادق، أقصد الصادق الذي جاء بالصدق. طيب، الصادق من جاء بالصدق، والمصدوق من أخبر بالصدق، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. ايش قال له؟ صدق ولا صدقك؟ صدقك وهو كذوب، يعني أخبرك بالصدق. فالرسل المصدوقون كل ما أوحي إليهم فهو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسل مصدوقون كل ما أخبروا به فهو صدق، عرفتم؟ مصدقون، مصدقون يعني أنه يجب تصديقهم على أممهم، يجب على أممهم تصديقهم، هذا معنى لكلمة مصدقون. وعلى هذا يكون مصدقون شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا، فمن كذب بالرسل فهو كافر. ويجوز أن يكون معنى مصدقون له وجه آخر، أي أن الله تعالى صدقهم، صدقهم وصدقهم، صدقهم وصدقهم. ومعلوم أن الله صدق الرسل، نعم صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله. أما بقوله فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك. شوف الله أكبر، الله يشهد بما أنزل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، هذا تصديق ولا لا؟ تصديق. فالله تعالى قد صدق رسوله بالقول، صدقه بالفعل بماذا؟ بالتمكين له وإظهار الآيات، بالتمكين له في الأرض، هو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض حتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها. هذا التصديق من الله ولا لا؟ لماذا؟ بالفعل. كذلك أيضا ما يجيه الله على يديه من الآيات تصديق، تصديق الله، سواء كانت الآيات شرعية أو كونية. الشرعية دائما يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه، ينزل الله الجواب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هذا تصديق بأنه رسول، لو كان غير رسول كان ما يجيب ولا يخبر بها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الفتوى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا. هذا تصديق من الله عز وجل. والآيات الكونية ظاهرة جدا، ما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله، سواء جاءت لسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة. إذن فهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق أي يجب أن يصدقوا. وهنا نقول يجب أن يصدقوا لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق. أما مصدوقون فالأمر فيها احتمال واحد فقط، أنهم أخبروا بالصدق. طيب نعم، وكذلك هذا المقرأ خطأ من الشهادة الشرعية. نعم، يقول بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون، الذين يقولون عليه الله ما لا يعلمون، هؤلاء مصدقون؟ ها وش كاذبون؟ نعم هؤلاء كاذبون، او على الاقل نقول هؤلاء ضالون، لأنهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون، قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين. قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاب ما لا يعلمون. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي. طيب وش يدريكم؟ ما الذي أعلمكم؟ فقد قالوا على الله ما لا يعلمون بماذا؟ بالسلب. قالوا لا لا يريد هذا. ثم قالوا والمراد بالوجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب. فقالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين، سلبا وإيجابا. هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هل يكونون صادقين مصدوقين؟ أبدا، ليسوا صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. نعم. على كل حال المؤلف يشير إلى أهل التحريف. طيب، يقول ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان سبق قريبا معنى التسبيح، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. طيب، ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة، ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. ربك أي رب محمد، هنا رب مضاف والكاف. طيب، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. طيب، رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. انتبه لهذه، وهذه قد تكون مشكلة على بعض الناس، لأن من المعروف أن كل مربوب مخلوق، كل مربوب مخلوق، وهنا رب العزة عزة الله غير مخلوق لأن من صفاته، فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب هنا ليس معناها معنى رب في قول ربك، بل معنى رب صاحب، صاحب صاحب العزة، كما يقال رب الدار، وهذا تشبيه، يعني صاحب الدار، صاحب الدار. نعم، لكن رب العزة لا نقول هذا من باب إضافة الرب إلى مخلوق، إلى مخلوق كما في ربك، لا، فرب من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وهي بمعنى صاحب. وقول عما يصفون يعني عن بدل، بدل بدل بدل. طيب، وقال عما يصفون يعني عما يصفون المشركون كما سيفهم مالك. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين يعني على الرسل. وبين المؤلف معنى الآية، ثم قال والحمد لله رب العالمين، حمد ربه عز وجل بعد أن نزهها، بعد أن نزه نفسه حمده، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمع هنا في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بماذا؟ بالحمد. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. بقي وحمد نفسه لكمال صفاته، لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لرسله، فإنه سبحانه وتعالى محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق. والله أعلم. الدرس الجديد وهو سبحانه يقول عبد الرحمن قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إن ترى الألفاظ نعطيكم قوله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أن صفات الله عز وجل قسمان، صفات مثبتة وصفات منفية. صفات مثبتة وصفات منفية، وعليه فنستبين من كلام المؤلف أن الصفات قسمان، صفات مثبتة وتسمى عندهم الصفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي. ولا حرج في أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. فصفات الله عز وجل قسمان، ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل صفات كمال، أو كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفات كمال، كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفات كمال ليس فيه نقص، سواء كانت الصفات معنوية أو خبرية أو فعلية على ما سبق لنا فيما تقدم. فكل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. ومن ذلك أنه لا يمكن أن يكون دالا على التمثيل، لأن التمثيل أو لأن المماثلة للمخلوق نقص. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن إثبات أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. مثاله قالوا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ ننكره، يعني نحرف معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات أن يكون فيه نقص أبدا، مستحيل. ولكن إذا قال قائل هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية، بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه، فالجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا تصف أبدا بما لم يصف به نفسه. وحينئذ نقول الصفات تنقسم ثلاثة أقسام، صفة كمال على الإطلاق، وصفة كمال بقيد، وصفة نقص. صفات ثلاثة أقسام: صفة كمال على الإطلاق، وصفة كمال بقيد، وصفة نقص. نعم. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل، كالمتكلم والفعال لما يريد، ونعم والبارئ والخالق، لا دون من الأسماء التي عليها الأسماء نخليها بعدين. وكذلك أيضا الصانع وغير ذلك كثير في القرآن. وصفات كمال بقيد هذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذه صفات كمال بقيد. متى؟ إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الكائد أو الخادع، لا يصح هذا ولا يجوز، بل تقيد فتقول ماكر لمن؟ بالكافرين أو بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، تقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، إلا مقيدة. الثالث محمد، ما دل على نقص فهذا لا يوصف الله به مطلقا بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن وما أشبهه، والأعمى والأصم نسأل الله العافية وما أشبه ذلك، هذا لا يوصف الله به مطلقا. ليش؟ لأنه نقص على الإطلاق، نقص على الإطلاق، فلا يوصف الله به على الإطلاق. شوف قال، تأمل شوف الفرق بين خادع وخائن. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لكن قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، نقص وليس فيه مدح بأي وجه من الوجوه. ائتمنك رجل فتخون في موضع أمانته ما يصلح، لكن رجل يخادعك فتخادعه وتكون أشد منه خداعا، كمال ولا نقص؟ كمال. ولهذا يقال الحرب خدعة، الحرب خدعة. وذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه، ليبارزه، خرج إلى علي بن أبي طالب ليبارزه، صاح به علي قال ما خرجت لأبارز شخصين، ما خرجت لأبارز شخصين، أو قال رجلين. عمرو بن ود ظن أن أحد من الناس لحقه فالتفت، ولما التفت ضربه، ضربه بالسيف حتى نزل رأسه. هذا خداع ولا لا؟ لكن في مقام، في مقام الخداع، هو جاينا بيقتلني، بيقتلني، ما أتمن، ما أتمني حتى أؤمنه. نعم. فإذا الصفات، صفات النقص منفية عن الله مطلقة. طيب تتبين بذلك الآن أن الصفات، الصفات ثلاث أقسام: ما دل على الكمال بلا قيد، وما دل على الكمال بقيد، وما كان دالا على النقص. فالدال على النقص حكمه بالنسبة لله منفي مطلقة، والدال على الكمال مثبت مطلقة، الدال على الكمال مثبت مطلقة، وما كان كمالا في حال دون حال يكون مقيدا، لا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا. فلو سألك سائل هل الله عز وجل متكلم؟ طيب نعم، ما تقول شيء، تقول نعم على طول. هل الله خائن؟ لا. هل الله خادع؟ نعم. المنافقين تقيد، تقيد كما جاء، كما جاء. طيب بقينا الصفة التي دل عليه الاسم، الصفات التي دلت عليها الأسماء كلها صفات كمال بدون استثناء. يعني كلامنا الآن الأول تقسيم على إيش؟ على الصفات التي لم تؤخذ من الأسماء، الصفات التي لم تؤخذ من الأسماء. الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد تسمى بها أو قد تسمى بمدلولها. مثلا السمع، نعم السمع كلا إيه قص إيه نعم لا السمع السمع صفة كمال مأخوذة منين؟ من السميع. دل عليها السميع، دل عليها السميع. فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، مثبتة لله على سبيل الإطلاق. نعم، وهذه نجعلها قسما برأسها. لماذا؟ لأنه ما فيها تفصيل، فنجعلها نقول الصفة الأولى ما دلت عليه الأسماء، ما دلت عليه الأسماء هذه كلها صفات كمال، وغيرها تنقسم إلى الثلاث الأقسام التي سمعتهم. ولهذا شف لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم. نعم، ليش؟ لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا، ولا لا؟ نعم، قد يكون خير وشر، ولا شر خير ولا خير. فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب. ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصف الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، اسم تفضيل ما فيها أي شيء من النقص، أي شيء من النقص. ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. تأمل هذه الفائدة، وهذه أظن أن الشيخ الإسلام تكلم عليها أو قريبا منها في الفتاوى. على كل حال هي واضحة، ها؟ ما هو واضح. طيب، قلت كل صفة دلت عليها الأسماء. الآن قلت أنه متكلم. ها؟ الآن قلت أن الله متكلم. نعم، لكن لا يسمى بالمتكلم. الاسم غير الصفة. ها، من حيث الصفة. الاسم غير الصفة. شوف، كل صفة دلت عليها الأسماء فهي كمال، ولهذا ما نقسمها. الصفات التي لم تثبت عن طريق الأسماء هي تنقسم، هي التي تنقسم. عرفتم؟ صفة ننفيها عن الله مطلقا، وصفة ثابتة لله مطلقا، وصفة ثابتة بقيد. نعم، يعني الثابتة بقيد يصح أن تنفى من وجه وأن تثبت من وجه، أليس كذلك؟ طيب، هذا ما وصف الله منه، هذا عن طريق الإثبات. فالصفات التي أثبتها الله، قلنا الصفة الأولى ما دل عليه الاسم، وهذه كلها ثابتة لأنها كمال. من أخذ أن كمال على الإطلاق؟ من قوله ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى ما تدل إلا على ما هو أحسن. طيب، ما لم تدل عليه الأسماء من الصفات ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ما يوصف الله به على الإطلاق، وما لا يوصف به على الإطلاق، وما يوصف به بقيد. وأنا أردت عليكم أسئلة ثلاثة. قلت: هل نقول إن الله متكلم؟ نعم، بدون قيد. نعم، بدون قيد، إن الله متكلم. طيب، هل نقول إن الله عاجز؟ لا، بدون قيد. ولا لا؟ هل نقول الله ماكر؟ إن قلت نعم على الإطلاق لا. ماكر؟ نعم، بالماكرين، بالمنافقين، بالذين يكذبون رسله وما أشبه ذلك. نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل: فهمنا الآن الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة؟ ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية، ما هو الطريق لإثبات الصفة؟ الطريق لإثبات الصفة، نقول الطريق لإثبات الصفة عدة طرق. الطريق الأول من الأسماء، من خلال الأسماء، لأن كل اسم فهو دال على متضمن للصفة، كل اسم فهو متضمن لصفة. ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا النص عليها، أن ينص على الصفة نصا، مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، هذه نص عليها الله عز وجل. ومثل الانتقام، الانتقام قال إن الله عزيز ذو انتقام، نعم، ولهذا ليس من أسماء الله المنتقم خلافا لما يوجد في بعض الكتب، يعني ليس من أسماء الله المنتقم أبدا، لأن الانتقام ما جاءت إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، إنا من المجرمين منتقمون. نعم. طيب، الوجه الثالث أو الطريقة الثالث أن تؤخذ من الفعل، أن تؤخذ من الفعل، فعل من أفعال الله، نعم، مثل المتكلم، من أخذه؟ من كلم الله موسى تكليما. لو قرأت القرآن من أول إلى آخر ما وجدت المتكلم، ما تجدها، لكن مأخوذة من الفعل، مأخوذة من الفعل. هذه طرق، الطرق التي تثبت بها الصفة. أولا، نعيد مرة ثانية، من الأسماء. ثانيا، النص عليها. ثالثا، الفعل، الفعل، وهذا كثير، الفعل. وبناء على ذلك نقول، هل الأوصاف أعم أو الأسماء أعم؟ الأوصاف أعم، الأوصاف أعم، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة ليش؟ لاسم، ليس كل صفة متضمنة لاسم. طيب، يقول إنه جمع في ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات المنفية عن الله عز وجل، الصفات المنفية عن الله كثيرة، ولكن الإثبات أكثر. يعني لو سئلنا أيما أكثر، صفات الإثبات أو صفات النفي، قلنا صفات الإثبات أكثر. التعليل، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، فكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، ولا لا؟ والله ما أدري عنكم فاهمين ولا لا. ها؟ سؤال، هل صفات الإثبات أكثر، يعني هل الصفات الثبوتية أكثر أم السلبية؟ الثبوتية. علل. لأن صفات الإثبات صفات كمال، فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، ولا لا؟ عندما نعرف أن الله سميع، عرفنا أنه سميع، لكن تأتي بصير، زادنا علما بالله عز وجل. فلذلك كانت صفات الإثبات في الكتاب والسنة أكثر. طيب، صفات النفي قليلة، صفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي أحيانا عامة، تأتي عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا في إحدى حالين: إما تكذيب المدعين لاستصاف الله بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، وإما توهم هذه الصفة فيدفع الوهم، فيدفع الوهم. نعم. طيب، الأول قلت صفات النفي لا تأتي إلا عامة، ما تأتي مفصلة، نعم، ما تأتي مفصلة، ولا تأتي مفصلة إلا في إحدى حالين: إما إيش؟ إنكار ما وصفه به الملحدون الكافرون من هذه الصفة المعينة، وإما نفي توهم هذه الصفة، يكون الذهن قد يتوهمها فينفي الله عز وجل. طيب ننظر للأول، القسم الأول الذي جاء فيه النفي على سبيل العموم، ليس كمثله شيء. قال ليس كمثله شيء في قدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته. لا ما تصدر، ليس كمثله شيء عام. وهذا النفي المجمل يدل على كمال مطلق، يدل على كمال مطلق، ليس كمثله شيء في كل كمال، ليس كمثله شيء في كل كمال. وهذا واضح انه صفة كمال لانه يدل على الكمال المطلق حيث لا يماثله احد. اما اذا كان مفصلا فلا تكاد تجده الا في حالين، ان يكون ردا وانكارا لما ادعاه الكافرون الملحدون كقوله ما اتخذ الله من ولد ردا لقول من قال ان لله ولدا ولم يلد ولم يولد كذلك. اما دفع التوهم فمثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. هذا ايش؟ دفع التوهم، لانه قد يقول الذهن الذي لا يقدر له حق قدره قد يقول هذه السماوات العظيمه والارضين والارضون العظيمه، هذه السماوات العظيمه والارضون العظيمه ايضا اذا كان خلقها في سته ايام فسيلحقه التعب. فقال وما مسنا من لغوب، يعني من تعب واعياء، من تعب واعياء. فعليه نقول إن هذا التفصيل في النفي لئلا يتوهم واهم لأن الله سبحانه وتعالى تعب وأعيا فنفى الله عز وجل ذلك. وحضرني الآن معنى ثالث وهو تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. نعم وما أشبه ذلك. فهذا أيضا يكون نفي توهم تهديد هؤلاء الذين يظنون أنهم لما أمالهم الله صار الله تعالى غافلا عنهم. فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، وهنا إذا قلنا لسبب يكون أعم، أو على سبيل الخصوص لسبب. نعم السبب إما إنكار دعوة الكاذبين أو دفع توهم أو التهديد. نعم أو التهديد. لماذا؟ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لمدح لإثبات، قصدي إلا إذا كانت متضمنة لإثبات. انتبه أقول صفات النفي التي نسميها صفات السلب لا تتضمن مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا، لا تتضمن مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا. وش الإثبات؟ إثبات ضد ذلك الشيء، إثبات ضد ذلك الشيء. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفعها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، كمال ضدها. ما مثل من لغوب ليش؟ لكمال القوة والقدرة. لا يظلم ربك أحدا لكمال العدل. وما الله بغافل عما تعملون لكمال العلم والإحاطة. وهلم جرة. فلا بد أن تكون متضمنة لكمال لثبوت، ذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا، لأن النفي إن تضمن إثبات كمال الضد صار مدحا، وإن تضمن العجز عن هذا المنفي صار ذما، وإن لم يتضمن هذا ولا هذا صار لهوا، صار لهوا. وأضرب لكم مثلا الآن، قال رجل إن الله لا يظلم أحدا، هذا كمال عدل، فهو متضمن إذن مدح ولا ذم؟ مدح. طيب، وقال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من السر في شيء وإن هانوا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا ظلمه أحد قالوا غفر الله لك، إذا أساء إليهم أحد طلع الإنسان جرام في المقاطعة أعطاه إياه. هذا إيش؟ نعم عجز، لأنه قال في البيت اللي قبل هذه لو كنت من نازل لم تستبح إبلي بني اللقيطة من ذهل ابن شيبان. نعم، لكن قوم، إذا هذا النفي إيش؟ هذا النفي إيش؟ تنحيف بهم، يقول ما يقدرون ولا يأخذون حقهم. والأول إن شاء الله تعالى طلعنا نوريك نبيك جسم شو هم خليل. والأول يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلم الناس حبة خردل، كونهم لا يغدرون بذمة يعني يوفون بالعهد، ليش؟ ما يغدرون يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل ما يغدرون، ولهذا قال قبيلة، والتفصيل يدل على التحقيق. إذن صار النفي قد يكون ذما. طيب، في واحد جاء لنا قال الله احنا بنينا لنا جدار من بلك، نعم، وحطينا عليه صبه من حديد ولا تحرك، ما يعني ما قال عجز ولا عجز، ما عجز الجدار، ما دخل ولا لا؟ ليش؟ أيه، ما في قابلية لذلك، ما في قابلية. قلنا الصفات من اللي يقرأ أكل المنفية أي السلبية متضمنة المضافة إلى الله، متضمنة أو التي نفاها الله عن نفسه، متضمنة لإيش؟ لإثبات، وهو كمال ضدها، لا يظلم ربك أحدا بكمال عدله، كذا ما مثل من لغوب بكمال قدرته وقوته، وعلى هذا فقس. ولا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد فقط، لا يوجد. لماذا؟ لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء. هل العدم شيء؟ النفي المجرد عدم، ما فيه ظلم، إذن هذا عدم. والعدم من حيث كونه عدما لا يتضمن مدحا ولا ثناء، لأنه قد يكون للعدم وقد يكون لعدم إيش؟ القابلية. مثاله للعدل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ومثاله لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا. نعم، ليش؟ لا معدة، عدم قابلية، ولا يقدر يطيح عليه ويكتله، لكن لعدم قابلية، كما لو قلت عندنا جدار لا يعجز، نحط عليه صبة الحديد ولا عمره تأوه ولا قال أح ولا شيء. ليش؟ لعدم القابلية، ما يقبل أن يعجز ولا ما يعجز. طيب، مرة أخرى خلاصة الدرس، يقول مالك رحمه الله: إن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وقلنا وركزنا على الصفات، وسنأتي إن شاء الله الأسماء. قلنا الصفات تنقسم إلى ثبوتية أو إلى مثبتة ومنفية، والمعنى واحد، فكل ما أثبته الله لنفسه وهو صفة كمال كذا. ومن ثم قسمنا الصفات إلى قسمين: أولا صفة ثبتت عن طريق الأسماء فهذه كلها كمال، صفة لم تثبت عن طريق الأسماء فهي ثلاث أقسام: قسم يوصف الله به على الإطلاق، وقسم لا يوصف به على الإطلاق، وقسم يوصف به مقيدا. تمام. طيب، ثم أتينا إلى الصفة المنفية، وقلنا إن الصفات المنفية تأتي مجملة أو مفصلة لسبب، ولا تأتي مفصلة لغير سبب، ما تأتي مفصلة إلا لسبب، إما لرد دعوى المدعين الكاذبين، وإما لدفع توهم، نعم، وإما للتهديد، وهو في الواقع دفع توهم، لأن المتمادي في المعصية يتوهم أن الله غافل. نعم. ثم ذكرنا أيضا كل صفة منفية عن الله فهي متضمنة لإثبات، وهو كمال ضد ذلك المنفي، فنفي الظلم لكمال العدل، نفي العدل لكمال القدرة، نفي العي لكمال القوة، وهكذا. ولهذا اسمع قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شف، نفي العدل لكمال علمه وقدرته، لأن العاجز يعجز عن الشيء إما للجهل وإلا للعكس، ولا لا؟ إما يكون جاهل ما يعرف كيف يدبر هذا الشيء، وإلا يكون عاجز غير قادر. لو قلت لك مثلا رح شغل الماكينة هذه، شغل هذه الماكينة، وش معنى شغلها؟ قال خلت تدور. هذا الرجل جاء ومسك نقول العجلة أو الطار أو البكرة، لا البكرة، مسكها وبدأ يقول بس بمشية. ليش؟ جاهل ما يدري. نعم. إنسان آخر قلنا له شغل المكينة، راح وجاب الهندل ودخل مكانه وجاب يلفه عزز، هذا أيضا ما شغله، لأنه عاجز. الثالث كنا فلان رح شغل المكينة، قال طيب، أخذ الهندل دخل مكانه قلبه كذا مرة ما شاء الله وشغله، هذا إيش؟ هذا عالم وقادر، هذا عالم وقادر. الأول عجز شغله لأنه جاهل، كان بهل بكر يدوره لكن ما في فائدة، والثاني عاجز يدر ان هذا من محل التشغيل وهذه آلة التشغيل وهي الهندل، لكن ما في قدرة، ما يمكن شغل. الثالث عنده علم وقدرة وشغله، واضح. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب، النفي الذي المضاف إلى الله، النفي المضاف إلى الله قلنا ليس نفيا مجردا، بل هو نفي متضمن لإثبات، وهو كمال ضد ذلك المنفي، لأن النفي إما أن يكون لثبوت نقص أو لثبوت كمال أو لا لهذا ولا لهذا. فالأول ممتنع على الله أولى، والثالث والثاني ثبوت كمال ثابت عن الله، والرابع والثالث اللغو ممتنع على الله لأنه سفه لا يوصف الله به لأن الله حكيم. تمام. والآيات في هذا كثيرة في الإثبات وفي النفي. فما الواجب علينا نحن نحو هذه الصفات التي أثبتها الله للناس والتي نفاها؟ الواجب أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، سمعنا وصدقنا وآمنا وأطعنا، أيضا أطعنا الله في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما نفاه عن نفسه. طيب، المؤلف يقول فيما ثبت وسمى، فيما وصف وسمى، فيما وصف وسمى. الصفات كما فهمتم بارك الله فيكم فيها مثبت وفيها منفي، لكن قولوا يعني الأسماء فيها مثبت ولا لا؟ الأسماء فيها مثبت، كلها مثبتة، كلها مثبتة. أين النفي فيها؟ والمؤلف يقول فيما وصف وسمى. أين الاسم الذي نفى الله عن نفسه؟ ما فيه. لكن أسماء الله تعالى نفسها المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي. انتبه. ومن هنا أو وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله، أي أن أسماء الله تنقسم إلى ما مدلولها إلى اسم أو إلى أسماء مدلولها إيش؟ إيجابي، وأسماء مدلولها سلبي. فمن هنا صح أن نقسم إلى هذا التقسيم. مثال الأول كثير، التي مدلولها إيجابي كثير. مثال التي مدلولها سلبي مثل السلام. السلام وش معنى السلام؟ قال العلماء معناه السالم من كل نقص وعيب. إذن فمدلوله إيجابي ولا لا؟ سلبي، بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. القدوس قريب من معنى السلام، يعني معنى المنزه عن كل نقص وعيب. فأسماء الله إذن تنقسم إلى إثبات ونفي، لا باعتبار لفظها أنها ترد منفي، أن اللفظ يرد منفيا، هذا لا، لأن الذي يرد منفيا ليس بثابت حتى نقول إنه اسم من أسماء الله. لكن مدلول الأسماء ينقسم إلى قسمين، إيش؟ موجب ومنفي، أو تدل على إيجاب وسلب. فالدالة على الإيجاب كثيرة والدالة على السلب قليلة، لكنها موجودة، لكنها موجودة. فصارت الآن صارت عبارة المؤلف سليمة ولا لا؟ سليمة وصحيحة. وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم الله، نفاه الله عن نفسه. لكن مراده أن مدلولات أسماء الله إيش؟ ثبوتية وسلبية. قال المؤلف فلا عدول لأهل السنة والجماعة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. العدول معناها الانصراف والانحراف. نعم، أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، وإنما جاء المؤلف بهذا النفي لأنه لكمال اتباعهم رضي الله عنهم، لكمال اتباع أهل السنة لا يمكن أن يعدلوا عما جاء به الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير إيش؟ غير منحرفين اطلاقا عما جاء به الرسل، بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وآمنا في الأخبار. نعم. قال عما جاءت به المرسلون. طيب المرسلون أفاد يعني ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه لأنه خاتم النبي وواجب على جميع العباد أن يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره نعم، هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ نعم لا عدول لهم عنه، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار يخلف القطن، ما جاء عن الرسل في باب الأخبار لا يختلف لأنهم صادقون، ولا يمكن أن ينسخ لأنه خبر، فكل ما أخبرت به الرسل أي رسول عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. نعم. مثلا قال موسى لفرعون لما قال ما بال القرون الأولى، قال عنه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن الله الجهل والنسيان، نحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به. نعم. وقال علمها عند ربي، إذا قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب لو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه؟ من كلام من؟ من كلام موسى. نؤمن بذلك ولا لا؟ نعم نؤمن، ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به، فالإنسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقرة على هذا الوجه، والماعز على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه. نعم كل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. النملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها، تدخر القوت في الجحور، تأخذ الحب وتدخله، ولكن هل تظنون أنها تدخل الحب على ما هو عليه؟ لا، تقطم رؤوسه، تقطم رؤوسه لئلا ينبت، لأنه لو نبت لفسد عليه، فتقطم رؤوسه لئلا ينبت. ويمكن أيضا بعد يجيه مصلحة بتقطيم الرؤوس، ها تأكله بسرعة، يعني ما هذا زاد المستعجل. طيب كذلك إذا جاء المطر وابتل هذا الحب اللي دخلت في الجحور، ما تبقيه يأكله العفن والرائحة، تطلع برا تنشره حتى ييبس من الشمس والريح ثم تدخله. ولكن لو جاء آدم وأخذ هذا الحب الذي نشرته، ما تقول في هذا؟ ها؟ ظلم ولا غير ظلم؟ ها؟ ما هو ظلم؟ لا يدري، يدري الحب عند الجحر ويراها تنقله، فهل يجوز أن يأخذه؟ طيب على كل حال الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قال ذا هذا موسى، أهل السنة والجماعة يقولون صحيح ونصدق بذلك، لأن كل ما جاءت به الرسل يجب علينا أن نصدقه لأنه من باب الإخبار، وباب الأخبار لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن ينسخ أبدا، لأن نسخ خبر بخبر معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل. طيب قول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام غفر الله له عما جاءت به المرسلون، هل يشمل هذا الأحكام ولا الكلام الآن في باب الصفات؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ عما جاءت به المرسلون قلنا يشمل الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر وعن والأحكام، وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة قرينة السياق تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار، عرفتم؟ ولكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص ولا لنا فيه كلام، إن كان عاما وهو صالح للعموم لأن العبرة بالعموم فهو يشمل الأحكام، والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا، والصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت في حق الأنبياء السابقين من الأحكام فهو لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. مثلا السجود عند التحية جائز في شريعة يعقوب ويوسف وبنيه، ويوسف ويعقوب وبنيه، ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه رفع العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، لكن بشريعتنا المحرم ما يجوز. طيب الإبل حرام على اليهود ولا لا؟ حرام ما يكون البعير؟ أين حرام على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر حرام عليهم ما يأكلونها، لكن في شريعتنا حرام حلال. اي نعم، الظفر معناها اللي ما في الشق، كل اللي في يدي اللي ما في يدي الشق فهو من ذوي الظفر. طيب اذا نقول يمكن ان نحمل كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه عام في الاخبار وايش والاحكام، وان نقول ما كان في شرع الانبياء من الاحكام فهو لنا الا بدليل، ولكن يبقى النظر كيف نعرف ان هذا من شريعه الانبياء السابقين، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، كيف نعرف؟ نقول لنا في ذلك طريقان، الطريق الاول الكتاب والطريق الثاني السنه، كما حكاه الله في كتابه عن الامم السابقين فهو ثابت، وما حكاه النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه فهو ايضا ثابت، والباقي لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب الا اذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل اهل الكتاب فاننا نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا، او اذا ورد شرعنا بتكذيب ما قال اهل الكتاب فاننا نكذبه لان شرعنا كذبهم. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله، نقول كذب. اليهود يقولون عزير ابن الله، نقول هذا كذب. إذن الطريق للعلم بما كان عليه الأنبياء السابقون هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة، وكلام المؤلف الأولى أن نجعله عاما. طيب عما جاء به المرسلون الى اخره. نعم اجعلنا على خزائن الارض. اي نعم، الرسول نهى عن طلب الماء. نعم، هل هذا صحيح؟ اي نعم، نشوف الان. يوسف عليه الصلاه والسلام قال للعزيز اجعلني على خزائن الارض اني حفظ عليم، فهل شرعنا ورد بخلافه أم لا؟ قال بعض العلماء إن شرعنا ورد بخلافه، وعلى هذا فلا يسأل الإنسان الإمارة وقال آخرون بل شرعنا ورد بوفاقه، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يسأل الإمارة لكن سأل الوزارة اجعلني على خزائن الأرض. والذي على الخزينة هو ايش يسمى عندنا؟ وزير مالية. اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليم، لكن في التالي جعله الملك ملكا. هذا واحد. ثانيا قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام ما سأل ذلك لنفسه، سأل ذلك للفساد الذي رآه، وأن الإنسان إذا طلب مثل هذه الولاية من أجل الإصلاح، نعم، لأن اللي عليها فاسد فإن هذا لا بأس به. لكن لو قال قائل قال يوسف إني حفيظ عليم، فهل يجوز للإنسان أن يصف نفسه بذلك لو كان على هذا المستوى؟ ها؟ لو قال مثلا أنا والله أنا عارف، ترى أنا عارف خطاط جيد حساب، نعم يجوز، يجوز نعم للمصلحة، ها يجوز حتى غير النبي. ابن مسعود قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه، رحلت إليه. وش معنى هذا؟ أنه أعلم من يرى في نفسه، هذا ما في فاسد إذا كان المقصود الخير. وابن مالك رحمه الله وأنتم غيبتم ألفيته وش يقول؟ ها؟ لا قبله قبله يا أخواني قبله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط. فأقسم كل هذه مدح، مدح لما صنعه هو، ومدح الصنعة مدح للصانع، ما هو قصد إن شاء الله النصيحة لعباد الله. نعم والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه مثلا الإمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى الأمر فاسدا. أي نعم نعم يجوز، لكن هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم ها. لو أمس لو سأل لو سأل عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى في نعم، فأنا أود عليه سؤال أقول له كيف ذات الله، كيف نزل، كيف نزول وكيف ذاته. طيب ما أقع في المحظور؟ لا لا لا، أنت تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل ما نعم، ما هو سؤالي أني أريد أن يصف لذاته، لا، سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات. نعم قلت أن صفات التربية تأتي على فصل في أحد أوجه الحياة فصل، نعم، فالرد على التفليل أو الهفع شواهم أو لا. إيه نعم، هذه هذه المعينة هي العامة. طيب مثال الأوراق وما مثلا من الغوف، نعم، كأنه كان مثال الأول. أيهن؟ اللي هو في الرد على الكافرين. نعم، في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود. نعم. يكون فيها الأمرين. يعني في مثال أوضح. يكون فيها أمرين. نعم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. نعم نعم إيه هذا أيضا وجه، هذا وجه هو أصلا ما طلب إماره، ما طلب الإمارة، طلب أن يكون على على خزينة. إذا كان بعض الطلاب سألني يوم من الأيام يقول هل يجوز الإنسان أن يسأل عن كيفية الكتاب أو الصحف التي يكتب الله بها عمل العباد؟ كيف؟ قلت في يوم من الأيام نعم بعض الأخوة يقول هل يجوز للإنسان أن يسأل عن كيفية الصفقة التي يكتب الله بها عن كل كتاب؟ إذا سأل قلنا الله أعلم. هذا جواب. نقول هكذا. أي نعم. ولا يجوز للإنسان أن يسأل عن كيفية الصفقة. أبدا، هذا من التنطع في الواقع، إلا إذا كان إنسان جاهل. ترى بعض الجهلة يمكن يحمل جهل التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. هنا خالد. ها؟ ما أدري والله، ما أدري، لكنه ما ينبغي أن يقال هكذا، لا ما ينبغي. نعم. قياس الشمول. بإيش؟ قياس بالشمول. إيش؟ الشمول. قلت القياس. إيه؟ لا، في ثلاث أمور. نعم. الشمول والتنفيذ والأولوية. نعم. الشمول هذا تقييد والتنفيذ تقييد. الشمول قلت لكم كل ألفاظ العموم، العموم هذه يقول إنها من باب قياس الشمول. يعني مثل إنسان يشمل كل إنسان، صغير كبير، ذكر أنثى، اللي حر عبد. التمثيل مثل أن نقيس الذرة على البر في في في جرائم الربا، لأنها مثلها، كلها طعام وكلها يكال. لا، يعني أصل الكلام من حيث هو كلام صفة كمال، فالمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن موضوع الكلام نفس الموضوع، هذا خارج عن أصل الصفة. نفس الموضوع هو الذي يكون بخير أو بشر أو بلغو. نعم. أيهن؟ من الذي يوصف الله به على الإطلاق، يوصف به لكن لا يسمى به، بمعنى لا نقول إن الله المتكلم نجعل اسما، لكن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، لأن الكلام من حيث هو كلام صفة كمال. انت خلق الشر، خلقه لكن لحكمة، فكان خلقه لهذه الحكمة خيرا. قال المؤلف رحمه الله نبدأ درس اليوم، فإنه الصراط المستقيم، فإنه الضمير يعود على ما جاءت من الرسل أو كعدم وإعياء، ويمكن أن يعود على طريقة السنة والجماعة، يعني الاتباع وعدم العدول عنه، كما جاءت به الرسل وما مشى عليها السنة والجماعة، هو الصراط المستقيم. صراط على وزن فعال، بمعنى مصروط، مثل فراش بمعنى مفروش، وراس بمعنى مغروس، وبنى بمعنى مبني، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرق. تعرفون الزرق؟ زرق اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا ما يكون في ضيق يتعثر الناس فيه، إذا كان مستقيم ما يكون فيه لف يمين ويسار يتأخر. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج، هذا هو الصراط. إذن طريق الرسل أو الذي جاءت به الرسل هو الصراط، يعني الطريق الواسع الذي لو اجتمع فيه الخلق كلهم لوسعه، طريق مستقيم ما فيه عوج ولا أمت، ما فيه طلوع ولا نزول، طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمين ولا يسار، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة، صفة كاشفة على تفسير الصراط، لأنه الطريق الواسع الذي لا عوجاج فيه ولا صعود ولا نزول، لأن هذا هو المستقيم. أو يقال إنها صفة مقيدة، لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم، كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا الصراط المستقيم قال المؤلف صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم أي طريقهم، وأضافه إليهم لأنهم سالكوه، فهو طريقهم لأنه جدته هم الذين يمشون فيه. كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات، باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده وأنه موصل إليه، كما تقول هذا طريق مكة لأنه موصل إلى مكة، فهو صراط الله تعالى باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين هما أنه وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وصراط سالكين صراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. وقولها الذين أنعم الله عليهم، النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعم الله تعالى قسمان، عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان، خاصة أخص وخاصة أعم. العامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين، للمؤمنين وغير المؤمنين. ولهذا لو سألنا السائل هل لله على الكافر نعمة، قلنا نعم، لكنها نعمة عامة، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان، نعمة عامة وهي ما تقوم به الأبدان، مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك. هل يدخل فيها من؟ المؤمن والكافر، كل من يدخل فيها. النعمة الخاصة ما تصلح به الأديان، ما تصلح به الأديان من العلم النافع، من الإيمان والعلم والعمل الصالح، من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، هذا خاص بمن؟ بالمؤمنين. ثم هذه النعمة تنقسم إلى خاصة أخص وخاصة غير أخص. فنعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم من هذا الباب. واستمع إلى قول الله تعالى وعلمك ما لم تكن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه النعمة التي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونهم. طيب، قول المؤلف صراط الذين أنعم الله عليهم هي كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم؟ لا يفسر القرآن بمثل تفسير القرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون هنا كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه الآية النبيين، فيشمل الرسل، والرسل أولو عزم وغير أولي عزم على قول الجمهور. فهنا نبيون ورسل وذو عزم، ذو عزم من الرسل كلهم داخلون في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، لأن كل رسول نبي ولا عكس. وعلى هذا فيكون النبيون شاملا لمن؟ للرسل وللعزم وغيرهم، وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا، وهؤلاء أعلى أصناف الخلق، أعلى أصناف الخلق. ثانيا الصديقين، صديق على وزن فعيل كسكير وسكيت وما أشبه ذلك من الصيغ فهو صيغته مبالغة، صيغة مبالغة. فمن هو الصديق؟ أحسن ما يفسر الصديق بقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان، ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق. الصدق بماذا؟ في العقيدة والإخلاص، وهذا من أصعب ما يكون علينا. الصدق في العقيدة والإخلاص صعب، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. كثير من الناس يعمل ويصدق في الاتباع لكن الإخلاص ضعيف، فلا بد من الصدق في المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل. صدق في المقال، صدق في المقال، لا يقول إلا ما طابق الواقع سواء على نفسه أو على غيره، فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره، على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى أخته، لا يقول إلا الصدق. صادق في الفعال، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله مطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص، فإن لم تكن نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة، لأن فعله يخالف قوله. فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله. وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، هو أفضل الصديقين، لأن أفضل هذه الأمة، أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فيكون هو أفضل الصديقين. الصديقية مرتبة لا تكون إلا للرجال، ولا تكون للرجال والنساء؟ تكون للرجال والنساء. قال الله تعالى في عيسى بن مريم وأمه صديقة، ويقال الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. فالصدق أو الصديقية تكون في الرجال وفي النساء، والله تعالى يمن على من يشاء من عباده، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. أما الشهداء فمن هم الشهداء؟ هم هم الذين قتلوا في سبيل الله لقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أو أنهم الشهداء أي العلماء لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه. ولأن العلماء يشهدون على للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ، يعني بمعنى أنهم يشهدون على للرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمة بأنهم بلغوا، فلهم شهادتان، شهادة للرسل وشهادة على الأمم. ولا ينال ذلك إلا بالعلم، لا ينال ذلك إلا بالعلم. ولهذا كان ينبغي لنا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف بلغ الأمة، لنعرف كيف بلغ الأمة عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. لو قال قائل اجعل الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله ومن وفقهم الله للعلم، نوافقه؟ نوافقه. ليش؟ لأن اللفظ صالح للأمر الوجهين، ولا يتنافيان، فإذا كان صالحا لهما ولا يتنافيان فليكن لهما جميعا، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية، وشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام في البلاء، وشهدوا على الأمة بأنها بلغت، شهدوا على الأمة بأنها بلغت. أما الصالحون فإنه أعم، الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة، عندنا أربع مراتب الآن. فالأنبياء صالحون ولا لا؟ والشهداء والصديقون صالحون، والشهداء صالحون، لكن المرتبة الأخيرة التي هي دون الثلاث نقول هم صالحون، ولا نقول شهداء ولا صديقون، بل هم صالحون. فالصالحون من هم؟ هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده، لكن لا على المرتبة السابقة الصديقية والشهادة، فهم دونهم في المرتبة. طيب، هذا الصراط الذي جاء في الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة، فضدهم لا يمشون على ما جاء في الرسل، لا يمشون على ما جاء في الرسل، بل يقفون حجراً.